بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 21. قال: قوله ثم يقبض كوع يسراه. قوله ثم يقبض كوع يسراه أي بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه. وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع. والكوع مفصل الكف من الذراع، ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ. فالكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، والرسغ هو الذي بينهما. وأنشد على ذلك: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ومراد المؤلف بقوله يقبض كوع يسراه المفصل، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض. إذن هاتان صفتان، الأولى قبض والثانية وضع. مسألة: نرى بعض الناس يقبض المرفق، فهل لهذا أصل؟ الجواب: ليس لهذا أصل، وإنما يقبض الكوع أو يضع يده على الذراع. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قوله تحت سرته يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة، وهذه الصفة أعني وضع اليدين تحت السرة هي المشروعة على المشهور من المذهب. وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال. والوارد في ذلك فيه من قال: لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقار حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره. مسألة: نرى بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر، وإذا سألته لماذا؟ قال: لأن هذا جانب القلب، وهذا تعليل عليل لما يلي. أولا: لأنه في مقابل السنة، وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه، لأن السنة أحق بالاتباع. وثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، أي واضعا يده على خاصرته، وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه. لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصحه. ثم إن فيه شيئا آخر، وهو أن فيه إجحافا لعدم التوسط في البدن، لأنه فضل جانب اليسار على جانب اليمين، فنقول خير الأمور الوسط، فكن بين اليمين وبين اليسار، وضع اليدين على الصدر. قوله وينظر مسجده أي موضع سجوده، والضمير يعود على المصلي، وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد، أنه ينظر موضع سجوده. وعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته. وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه، إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء. وفرق بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته. ولهذا قال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. قالوا:

تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم والإثبات في قوله وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. وقوله سبحانك اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان دائما منصوب على المفعولية المطلقة، محذوف العامل مضاف، ففيه ثلاثة أشياء: أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، والثاني أنه محذوف العامل دائما، والثالث أنه مضاف دائما، ومعناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص. والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص، يتصف بالعلم الكامل وبالحياة الكاملة وبالسمع الكامل وبالبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص، كذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، مثل أن يوصف بالعجز أو الظلم أو ما أشبه ذلك، منزه عن مماثلة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوقات، فإن الله تعالى منزه عنه، فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين مثل الوجه واليدين والقدم والعينين، ومنزه أن تكون صفاته الذاتية المعنوية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق، لأن علم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى ما تريد أن تفعله غدا لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتؤمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. إذن هذا نقص عظيم في العلم، أما الله عز وجل فإنه كامل العلم. كذلك أيضا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد والرضا والغضب وما أشبه ذلك، وإن وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم، ولكن المسمى غير المسمى، ولكن المسمى غير المسمى، فالصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذن ينزه الله عن ثلاثة أشياء: واحد، عن النقص في صفات الكمال، اثنان، عن صفات النقص المجردة عن الكمال، ثلاثة، عن مماثلة المخلوقين، وتمثيله بالمخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذا قلت عندي سيف عظيم ومدحته مدحا كثيرا ثم قلت هو أمضى من العصا، فإنه يهبط هبوطا عظيما ولا ترى لهذا السيف قدرا، لأنك نفيت أن يكون مماثلا للعصا. وسيف يمكن أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا ناقص لا ريب في ذلك. أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته، كذلك في فعله، ففعله دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم، بل إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يمكن أن يزيد، والمحسن يعامله بالفضل كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ففعله عز وجل دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرا بين هذين الأمرين العدل والفضل فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته. إذن جمعت بين التنزيه والكمال في قولك سبحانك اللهم وبحمدك، فعلى هذا فالواو تفيد معنى المعية، يعني ونزهتك تنزيها مقرونا بالحمد. قوله وتبارك اسمك اسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل اسم من أسماء الله، وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت كقوله سبح اسم ربك الأعلى والمسبح الله المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة؟ وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. الجواب الثاني أظهر، لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ولأنه يلزم منه تبارك المسمى. أمثلة من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، ولو سميت الله عليها لكانت ذكية طيبة حلالا. وأيضا إذا سميت على الطعام لم يشارك الشيطان فيه، وإن لم تسم شاركك. وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسمي لم يصح وضوءك. وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسمي. فهذه من بركة اسم الله عز وجل. قوله وتعالى جدك: تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يسابيها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوقين كلهم. قوله ولا إله غيرك: هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، إلا الله إلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف، هذا أصح ما قيل في معناها وفي أعرابها. إذن معناها لا معبود حق إلا الله. فهل هناك معبود باطل؟ الجواب نعم، هناك معبود باطل وهو من سوى الله، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فما هي إلا أسماء لا حقيقة لها، فهي باطلة، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الكلمة لها مقتضى، فمقتضاها التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا، فأنت إذا قلتها تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل. ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بإلوهيته بعد الثناء عليه، ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، كل هذا ثناء على الله بالكمال. ثم قال: ولا إله غيرك، فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به، رواه مسلم بسند فيه انقطاع لكن وصله البيهقي. وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟ الجواب نعم، فيه أنواع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في أنواع الاستفتاحات، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلت: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح به: سبحانك اللهم وبحمدك، وكل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك أحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل، ومن عادته أن يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك، يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد. شرح الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث.

فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع ليستقيم صحته. وهل حصل لآدم الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها؟ كما قال: ثم اجتباه ربه، أي بعد أن أذنب وتاب اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وانظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك ما حصل لهم. لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. وهل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟ والمهم أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار على الصغائر، بل لا بد أن يتوبوا منها. مسألة: هل يجمع بين أنواع الاستفتاح؟ الجواب: لا يجمع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة رضي الله عنه حين سأله بأن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ولم يذكر سبحانك اللهم بحمدك، فدل على أنه لا يجمع بينها. فهذان نوعان من الاستفتاحات، وبقيت أنواع أخرى بعضها في صلاة الليل خاصة فليرجع إليها في المطولات. مسألة: هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ فيه خلاف. قال بعض العلماء: يستفتح، لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة. والمشهور من المذهب أنه لا يستفتح، لأنها مبنية على التخفيف، فلا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف، وهذا أقرب. قوله: ثم يستعيد، أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام. وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به، لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر، وبين أن تقرأ وقلبك لاهن. إذا قرأت وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت غافل، وجرب تجد. فلهذا شرع تقديم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، بل قال بعض العلماء بوجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ. فما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. وأنشد على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ومعنى من الشيطان الرجيم: الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ويشمل ذريته، وهو من شطنا إذا بعد لبعده من رحمة الله، فإن الله لعنه أي طرده وأبعده عن رحمته. أو من شاط إذا غضب، لأن طبيعته الطيش والغضب والتسرع، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بسجود لآدم، بل رده فورا وأنكر السجود له، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ والمعنى الأول هو الأقرب، ولذلك لم يمنع من الصرف، لأن النون فيه أصلية. وأما الرجيم فهو بمعنى راجم وبمعنى مرجوم، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فمن إديانها بمعنى فاعل سميع وبصير وعليم، والأمثلة كثيرة. ومن إتيانها بمعنى مفعول جريح وقتيل وكثير وما أشبه ذلك. فالشيطان رجيم بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله وطرده وإبعاده عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فإن الشيطان تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزا. قوله: ثم يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأتى المؤلف من كل كلمة بحرف، أتى بالباء والسين والميم واللام، ويسمى هذا تصرف عند العلماء النحو، ويسمى هذا تصرف عند علماء النحو بالنحت، لأن الإنسان ينحت الكلمات حتى استخلص هذه الكلمة. والبسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا، فالجار هو الباء، والمجرور هو اسم، والصفة الرحمن الرحيم، والموصوف الله، ومضافا ومضافا إليه اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. هذه البسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء، لأن كل حرف جر لا بد أن يتعلق بشيء، كما قال ناظم قواعد الإعراب: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فهنا الباء لا بد أن تعلق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلقها أنه فعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وإذا كنت تسمي على أكل فالتقدير بسم الله آكل، وعلى شرب بسم الله أشرب، وعلى وضوء بسم الله أتوضأ، وهكذا. وهنا نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة، فيكون التقدير فيها بسم الله أقرأ. وقلنا بأن متعلقها فعل لأن الأفعال هي الأصل في العمل، وقلنا محذوف تبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل ولكثرة الاستعمال، وقلنا متأخر لأن في تقديره متأخرا فائدتين: واحد، التبرك بتقديم اسم الله عز وجل. 2، الحصر لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسمل. فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وهذا أخص مما لو قلت التقدير بسم الله أبتدئ، لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء. وأما الله فهو علم على الرب عز وجل وأصله الإله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. والرحمن، وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله، وهو من حيث الإعراب صفة، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. والرحيم فعيل من الرحمة أيضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفة، لأن الرحمة وصف والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم. قوله سرا أي يبسمل سرا، يعني إذا كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر بالبسملة وبالقراءة. فقوله سرا يعني أنه لا يسمعها المأمومين، وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف. قوله وليست من الفاتحة، الضمير يعود على البسملة، بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف، لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يكن علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث. فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات، فكيف توزع السبع الآيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟ فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا التوزيع هو المطابق للمعنى واللفظ. أما مطابقته لللفظ فإننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا الوجه صارت الآيات متناسبة ومتقاربة، لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، فهذا تناسب لفظي. وأما التناسب المعنوي فإن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فهذه ثلاث آيات كلها لله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وهي الرابعة، والخامسة والسادسة والسابعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون الآيات الثلاث الأولى لله تعالى والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى بين العبد وبين ربه. فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ فالجواب: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم أن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم، والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة. إذا قال القائل: قلتم إن البسملة آية مستقلة، ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها في مقدمة قراءته للسورة، لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله لنا الله عز وجل، فليس من هذا الباب. قوله: ثم يقرأ الفاتحة، هذه للعموم، يعني يقرأها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، فلو قرأ 6 آيات منها فقط لم تصح، ولو قرأ 7 آيات لكن أسقط الضالين لم تصح، ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا من الكلمات لكن أسقط حرفا مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم فأسقط التاء لم تصح، ولو أخلف الحركات فإنها لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى وإلا صحت، ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن. مثال الذي يحيل المعنى أن يقول أهدنا بفتح الهمزة، لأن المعنى يختلف، لأن معناه يكون مع فتح الهمزة أعطنا إياه هدية، لكن اهدنا بهمزة الوصل بمعنى دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا عليه. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم لم تصح، لأنه يختلف المعنى، يكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. ومثال الذي لا يحيل المعنى أن يقول الحمد لله بكسر الدال بدل ضمها، ولو قال الحمد لله رب العالمين بدون تشديد الباء لم تصح، لأنه أسقط حرفا، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. إذن لا بد أن يقرأها تامة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، فإن ترك آية أو حرفا أو حركة تخل بالمعنى لم تصح. وقوله: ثم يقرأ الفاتحة، أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة، وثم هنا لا يراد بها الترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب، لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة، بل يبسمل ثم يشرع في الفاتحة فورا. وقوله: يقرأ الفاتحة، وهي معروفة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة، وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم، إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة، أو أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة، يعني اقرأوا له الفاتحة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والفاتحة هي أم القرآن، وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طرق الرسل ومخالفيهم، وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجودة في هذه السورة، ولهذا تسمى أم القرآن، وتسمى 7 المثاني، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خصها الله بالذكر في قوله: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وعطف القرآن العظيم عليها من باب عطف العام على الخاص، والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا في فصل أركان الصلاة. وقوله: يقرأ الفاتحة، يفيد هذا القول أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبها. هذه 5 أمور: الآيات والكلمات والحروف والحركات والترتيب، وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة، فإن ال هنا للعهد الذهني، فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات 7 والكلمات والحروف والحركات على ترتيبها، ولا بد أن تكون متوالية، يعني ألا يقطعها بفصل طويل لأنها عبارة واحدة، فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء، فالوضوء الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، لا بد أن يتوالى غسل هذه الأعضاء الأربعة مرتبة، كذلك سورة الفاتحة الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره، لا بد أن تتوالى. قوله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أي قطع الفاتحة فلم يواصل قراءتها، يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم، نقول هذا غير مشروع، فإذا طال الفصل وجب عليه الإعادة. كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فإنه يعيدها من جديد، لأنه لا بد فيها من التوالي، لكن اشترط المؤلف فقال غير مشروعين، أي الذكر والسكوت. فإن كان مشروعين كما لو قطعها ليسأل الله أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين، فهذا يسير، ثم مشروع في صلاة الليل، ثم هو مشروع في صلاة الليل. كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يتمكن معه أن يكملها، فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت مشروع فلا يضر ولو طال. قوله أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأه بالتخفيف، مثل تخفيف الباء من قوله رب العالمين، لم تصح، وإنما لم تصح لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص حرفا. قوله أو حرفا، أي ترك حرفا من إحدى كلماتها، مثل أن يترك أل في غير المغضوب عليهم، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة فلا تصح. قوله أو ترتيبا، يعني إذا أخل بترتيب آياتها أو كلماتها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، أو قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإنها لا تصح لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات والكلمات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون. قوله لزم غير مأموم إعادتها، غير بالنصب على أنها مفعول مقدم للزم، وإعادة فاعل مؤخر، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لزمت إعادتها على غير مأموم، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على المشهور من المذهب ليست بواجبة، فلو تركها المأموم عمدا لم يلزمه إعادة الصلاة، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات. إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم إذا فعل ذلك، لأنها لا تجب عليه، ولكن هل تبطل صلاته من أجل مخالفة الترتيب في الكلمات أو الآيات لأنه محرم عليه؟ هذا محل نظر. وقوله لزم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها، فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامي أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجهه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا، والمدة ليست طويلة حتى يقال إنه لو أعاد من حيث أخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا، وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده مراعاة للترتيب. فإن كان في أول آية مثل الحمد لله رب العالمين بتخفيف الباء لزمته الإعادة من الأول. مسألة: كيف يقرأ هذه السورة؟ نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية، فيقف 7 مرات الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، إياك نعبد وإياك نستعين فيقف، اهدنا الصراط المستقيم فيقف، صراط الذين أنعمت عليهم فيقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام دون أمر به مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب. فهو من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك في أصول الفقه أن الفعل المجرد مما يتعبد به يفيد الاستحباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل ورتل أو قف عند كل آية. فإن قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قوله ولا الضالين بالضاء؟ قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة. الوجه الأول: لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف. الوجه الثاني: تصح، وهو المشهور من المذهب، وعلل ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد والضاء. قوله: ويجهر الكل بآمين في الجهرية، أي المنفرد والمأموم والإمام بالجهرية، أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، بل لكان حرجا على الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته، وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتج المسجد بهم. وهذه السنة صحيحة ثابتة، لكن المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أسر أسر بآمين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. والمنفرد الذي يقوم الليل مثلا، وأحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر، فيجهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين. وأحيانا يرى أن الإصرار أفضل له وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك، فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به. وقوله بآمين معناها اللهم استجب، وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء، واسم الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه. هلم اسم فعل لأنه بمعنى أقبل، صه اسم فعل بمعنى أصمت، فأحيانا أقول صه وأحيانا أقول صه، وبينهما فرق، فإن قلت صه فمعناها اسكت عن كل شيء، وإن قلت صه فمعناها اسكت عن كلام معين. قال الفقهاء: فإن شدد الميم في آمين بطلت الصلاة، لأن معناها حينئذ قاصدين، ولهذا قالوا: يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. فإن قيل: متى يقول آمين؟ فالجواب: أما الإمام فإذا انتهى من قوله ولا الضالين، وكذلك المنفرد. وأما المأموم فقال بعض العلماء: يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، واستدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا: وهذا كقوله: إذا كبر فكبروا، ومعلوم أنه لا أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، فيكون معنى قوله إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه مصرح به في لفظ آخر: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وعلى هذا فيكون المعنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه. لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل: لا يكاد يصل الإمام النون من ولا الضالين إلا وقد قال آمين، وهذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن عليه وهو فراغه من قوله ولا الضالين. مسألة لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة، هل يلزمه أن يتعلمها؟ والجواب: نعم يلزم أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كعدم الماء، يجب عليه طلبه وشراؤه للوضوء أو الغسل به إن كان يباع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، لأن وجوب الفاتحة ثابت، فيلزم أن يتعلم هذه السورة، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح،